بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن باب القسامة. عرفنا ما يتعلق بالقسامة من حيث التعريف ومن حيث المشروعية ومن حيث التاريخ ومن حيث أيضا مجال القسامة، وانتهى بنا المطاف إلى أن نبين شروط إقامة القسامة. وقلت إن أهل العلم بالاستقراء يقولون إن شروط إقامة القسامة 10 شروط، سنأخذها واحدا واحدا. لا تقام القسامة إلا إذا توافرت هذه الشروط 10. أول شرط أن يكون أولا، قبل أن أذكر الشروط سأضرب مثالا أستصحب فيه هذه الشروط حتى يكون المستمع على متابعة وعلى وضوح. ايش معنى القسامة؟ يعني يقتل شخص اسمه محمد ويجهل قاتله، فيأتي أولياء محمد، لنفرض أن ما له إلا ولي واحد حتى نحدد المثال، له ولي اسمه صالح، فيأتي صالح ويتهم شخصا اسمه علي، يقول علي أنا أتهم علي أنه هو الذي قتل محمد. هو ما عنده يقين، هو ما رأاه، ولكن قال علي هذا هو الذي قتل قريبنا. نقول هنا نجري القسامة، نجري القسامة بشروط 10. إذا توافرت هالشروط 10 أجرينا القسامة، إذا لم تتوافر لا نجريها. أول شرط أن يكون في هذه الجريمة، جريمة القتل، لوث، لوث بين المقتول وبين المدعى عليه، أن يكون هناك لوث بين المقتول وبين المدعى عليه. ما معنى اللوث؟ أن يكون بينهما عداوة ظاهرة. إذن أنت ما تتهم أي شخص إلا عندك قرينة، تقول أنا أعرف أن فلان كان يتهدد فلان بالقتل، فهذه قرينة لوث. إذن أن يكون هناك لوث بين الجاني وبين المقتول المجني عليه، واللوث هو العداوة الظاهرة مأخوذ من التلوث أي التلطخ. فإذا وجدت عداوة ظاهرة نسميها لوث، مثل ما يقع بين المتحاربين ومثل ما يقع بين المختلفين، يعني قد تكون هناك قبيلة وقبيلة بينهم حروب وصراع، فهذا نسميه لوث بين الأطراف بين الأشخاص، ومثل ما يقع بين القرى بعضهم مع بعض، وقد هذا كان في وقت سلف، والآن بحمد الله الأمور متوطدة، لكن قد يوجد عداوة بين شخص من قبيلة وشخص من قبيلة أخرى، أو ما يكون بين البغاة وأهل العدل. إذن أنا لابد يوجد عندي عداوة اللي نسميها اللوث الآن بين المقتول وبين القاتل، المتهم بالقتل ليس بل هو متهم بالقتل. فإذا وجد لوث نقول تحقق الشرط الأول، يعني يكون بينهم ضغائن، بينهم أحقاد. إذن هذا هو اللوث بفتح اللام وإسكان الواو، لوث فتح الأول وإسكان الثاني. بعض الفقهاء يرون أن اللوث ليس هو العداوة الظاهرة فقط، بل اللوث هو ما يغلب على الظن صدق المدعي وصحة الدعوة. يعني يقولون اللوث قد ما يكون هو مجرد ما ليس بينهما عداوة، لكن عندي أنا قرينة قوية يغلب على الظن أن هذا المدعي صادق في دعواه. يقول مثل لو تفرق جماعة، يعني في زحام وتفرق جماعة عن شخص وجد أنه مقتول معهم، فيه واحد مقتول بينهم وهم تفرقوا. إذن هذا لما تتهم واحدا من هؤلاء المجتمعين هذه فيه قرينة قوية تدل على صدق الدعوة. أو يشهد على القتل من لا يثبت بقتله قصاص، مثل شهادة النساء، لو جاءت امرأة والمرأتان قال نشهد فلان هو الذي قتل فلانا، تعرفون أن القتل لا يثبت بشهادة النساء، فيقول هذا يعني أعطانا لوث. لوث إيش؟ لأن فيه قرينة تؤيد صدق هذه الدعوة، فلذلك نقول هذا لوث. يعني اللوث قد يكون عداوة بين المقتول والمتهم بالقتل، قد يكون ليس هو العداوة وإنما يعني عندي قرائن تصحح وتصدق الدعوى. يقول بعض المعرفين اللوث هو الشبهة أي القرينة الدالة على حدوث أمر من الأمور دون دليل قاطع. أنا ما عندي جزم لكن عندي غلبة ظن، عندي قرائن أن فلان هو القاتل، مثل ما أقول لو كان في تهديد، لو كان بينه معاملة وأحدهما تغلب على الثاني، يعني فيه قرائن فيه بواعث. ومنهم قولهم في القسامة إذا قد قتل في محلة ولم يعرف قاتله وبين المقتول وهذا الحي لوث يعني عداوة ظاهرة، فهذا الشرط الأول أن يكون في القضية لوث أي إما عداوة أو قرائن تؤيد صدق هذه الدعوة. هذا اللوث ليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر، يعني ليس اللوث لا يتحقق إلا إذا وجدنا في القتيل آثار القتل، يعني مثلا وجدنا في فقعين في آثار تعذيب، فيه دم يسيل من أنفه، دم يسيل من فمه، ليس من شرط اللوث هذا أنه لا بد أن يكون أثر في القتيل، بل قد يكون القتيل ليس عليه أي أثر من آثار الضرب ولا من آثار التعذيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الأنصار لما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون دم قاتلهم لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار هل وجدتم في عبد الله بن سهل، هل وجدتم في القتيل، هل وجدتم في آثار قتل أو لا، ما سألهم، مما يدل على استواء الحكم، وأن اللوث ليس من شرطه وليس من لازمه أن يكون في القتيل آثار قتل، بل إن وجد وإلا لم يوجد سيان فيسمى لوثا. أيضا قد يكون القتل نشأ من دون تعذيب، مثل لو أنه خنقه، لو أنه خنقه فيموت الإنسان بالخنق ولو لم يكن هناك آثار للضرب أو آثار، إذن ليس من لازم القتل لا يسوء لا يموت الإنسان إلا بسبب تعذيب أو ضرب أو آثار، قد يموت من غير أثر كما لو غم وجهه أو خنقه ونحو ذلك فإنه يموت وليس عليه آثار القتل. إذن الشرط الأول أن يوجد لوث بين القتيل وبين المتهم بالقتل أو المدعى عليه القتل، وهذا اللوث إما العداوة الظاهرة بينهما أو القرائن التي تغلب وتقوي صدق هذه الدعوة، وليس من شرط اللوث أن يكون في القتيل آثار القتل، لأن القتل قد يقع وليس ولا يظهر على القتيل أي أثر. هناك من يرى أن اللوث لا يمكن أن يتحقق إلا إذا وجد في القتيل آثار القتل، يقولون حتى ننفي شبهة أن قد يكون مات حتف أنفه، يعني مات بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى، لكن إذا وجدت الآثار فهذا دليل على أنه مقتول متعمد، يعني في شخص قتله، لكن إذا قتل وليس عليه أي آثار قد يكون ما قتل أحد ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي توفاه. لكن نقول الصحيح أن اللوث ليس من شرطه آثار القتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل، وهذا يدل على استواء الحكم، ولأن القتل قد يقع دون أثر على المقتول، فيمكن يموت دون أثر على المقتول كما قلت لو مات جراء الخنق أو جراء غم الوجه ونحو ذلك. أيضا مما يتعلق باللوث، نحن نقول الآن من شرط إجراء القسامة أن يوجد اللوث حتى نجري القسامة، لو أن ولي المقتول ادعى على شخص أنه قاتل ولكن ليس هناك لوث، ما في المسألة لوث، يعني ليس فيه عداوة ظاهرة وليس فيه قرينة تقوي صدق الدعوة، يعني شخص جاء وله قتيل وقال فلان هو الذي قتله، طيب بينهم عداوة؟ قال لا والله ما نعرف بينهم عداوة، هل عندكم قرائن قوية تصدق دعواكم؟ قال ما عندنا قرائن. إذا ادعي على شخص القتل ما فيه لوث من غير لوث فإنه لا قسامة، بل يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويبرأ، ويبرأ مثل بقية الدعاوى، دعاوى المال، دعاوى الفعل الفلاني، مثل بقية الدعاوى أنه يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويبرأ. فكذا في دعوى القتل إذا كان بغير لوث، فكذلك دعوى القتل. ولذلك أنا قلت أن الشارع ضيق مسألة القسامة حتى لا يفتح الباب. فلو أن شخصا ادعى على شخص بأنه قتل قريبه ما فيه لوث نقول احلف أيها المدعى عليه أنك لم تقتله، فإذا حلف يمينا واحدة برئ. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين على المدعي واليمين على من أنكر، إذا نحن لا نقيم القسامة ما دام ما فيه لوث. طيب لو أن هذا المدعى عليه نكل، ايش معنى نكل؟ أي امتنع عن اليمين، قال لا ما أحلف، هذا يسمى النكول. النكول عن اليمين يعني امتناع من توجهت إليه اليمين عن الحلف. فقيل للمدعى عليه احلف أنك ما قتلت فلان، قال لا أحلف، فنكل عن اليمين، فيقضى عليه بالنكول بالدية، لا يقضى عليه بالنكول في القصاص، وإنما يقضى عليه بوجوب الدية، لأن هذا مال فيثبت بالنكول كسائر الدعاوى، لأن النكول عن وجوب مال عليه فيثبت كسائر الدعاوى. أما إن كان يريدون القصاص فإنه لا يثبت بمجرد النكول. لماذا لا يثبت بمجرد النكول؟ قالوا لأن هذه قرينة ضعيفة وشبهة، والقصاص يدرى بالشبهات كما أن الحدود تدرى بالشبهات. إذن نقول إنه إذا ادعي عليه من غير لوث فيحلف المدعى على يمينا واحدة وليست خمسين يمينا كما في القسامة، فإذا حلف يمين واحدة برئ. أما إذا نكل عن اليمين فإنه يقضى عليه بالنكول بالدية، لأنها وجبت عن طريق المال، والمال يقضى فيه بالنكول ولا يقضى عليه بالقصاص، نظرا لأن القصاص لا تزهق في نفس مع وجود الشبهة، والقصاص يدرى بالشبهات كما أن الحدود تدرى بالشبهات. في قول آخر أن المدعى عليه يستحلف لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه، فلذلك فلذلك مدعى يستحلف أخذا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اليمين على المدعى عليه. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولأنها دعوة في حق آدمي فيستحلف فيها كدعوى المال. إذن أنا خلصت من هذا أنه إذا لم يوجد لوث في القضية فلا قسامة، وإنما يحلف المدعى عليه يمينا واحدة وحينئذ يبرأ. إذا قلنا يحلف فيكفي فيه يمين واحدة، وهذا هو الصحيح. إذا نكل المدعى عليه عن اليمين لم يجب القصاص بمجرد النكول، لأنها حجة ضعيفة فلا يمكن أن تزهق النفس بهذه الشبهة الضعيفة، لأن القصاص يدرى بالشبهات. هذا الشرط الأول، وهو أن يوجد لوث بين القتيل والمتهم أو المدعى عليه المتهم بقتله. الشرط الثاني من شروط إقامة القصاص تكليف مدعى عليه القتل، يعني يجب لإقامة القسامة أن يكون المدعى عليه بالقتل أو المتهم بالقتل أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا. فلو فرض أن الدعوة توجهت إلى شخص صبي أو مجنون فلا قسامة على صغير ولا مجنون، لعدم صحة اليمين منهما، ولأن أيضا العمد الصادر من المجنون أو الصغير هو بمثابة الخطأ. إذن يشترط لإقامة القصاص أن يكون المدعى عليه القتل أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا. أيضا شرط ثالث، إمكان القتل من المدعى عليه. هذا شرط واضح بأن هذا المتهم أو هذا المدعى عليه القتل يعني يتصور منه القتل، يمكن منه القتل، بمعنى أنه قادر على القتل ومتصور، بمعنى لو أن هذا المدعى عليه القتل أو المتهم بالقتل لا يتصور منه القتل أصلا، لأن كان صبي صغير جدا، أو كان لم يولد بعد في مثل في هذه القضية، أو كان بعيدا في بلد لا يتصور أن يأتي في مثل هذه القضية للقتل ويعود إلى مكانه. يعني عندي أمور يكذبها الواقع والحس، فإذا كانت الدعوة توجهت إلى شخص لا يتصور منه إمكان القتل أو أن شيخ كبير زمن هرم لا يتصور منه قتل أصلا. فإذا كانت الدعوة يكذبها الواقع والحس فلا قسامة، بل لابد من شروط القسامة أن تكون الدعوة تتوجه إلى شخص يمكن منه أن يتصور وقوع القتل. الشرط الرابع أن يوصف القتل في الدعوة، بأن يصفه المدعي في الدعوة. يعني ليس يأتي الولي ويقول فلان قتل قريبي، لا، لا يكفي مجرد الذكر العام، بل يصف القتل، يقول قتله بسكين، قتله بسيف، قتله بآلة حادة، قتله بمثقل، ضربه بخشبة، على حسب واقع حال المقتول. فلذلك لا يكفي الوصف الإجمالي. وكل هذا أنا أعود وأكرر وأقول إن الشارع أراد أن يسد المنافذ التي تثار حول قضية القسامة، فلا بد أن يصف المدعي دعوى القتل في دعواه كأن يقول جرحه بسكين أو جرحه بسيف أو ضربه بمثقل أو خنقه أو أسقط عليه حائط ونحو ذلك، حتى نقلل من قضية ادعاء القتل من كل شخص. الشرط الخامس أن يطلب جميع الورثة الدعوة، أن يكون جميع الورثة هم الذين يطلبون إقامة القسامة حتى يتحصلوا على القصاص، أن يطلب جميع الورثة هذا الأمر، فلا يكتفى بطلب بعضهم. لو بعضهم طالب وأقام الدعوة، البعض آخر قال نحن لا نقيم الدعوة، فقالوا هذه شبهة لا يستحصل من ورائها إقامة القصاص، ولذلك لا بد أن يطلب جميع الورثة القسامة. الشرط السادس أن يتفق جميع الورثة على الدعوة للقتل. شرط واضح، جميع الورثة يتفقون على دعوة القتل. لو بعضهم قال هو قاتل، بعضهم قال لا هذا فلان لم يقتل، يعني اختلفوا، فبعضهم أثبت القتل وبعضهم نفى القتل، فإن القسامة لا تثبت ولا تجرى إذا أنكر القتل بعض الورثة فلا قسامة، بل لابد أن تتحد كلمتهم على أن شخصا واحدا هو الذي قتل. أيضا اتفاق جميع الورثة على عين القاتل، اتفاق جميع الورثة على عين القاتل، يعني يحددون واحد علي صالح محمد فلان من الناس هو الذي قتل، لا يصلح أن يقولوا قتل ثلاثة أو أربعة أو قتل كل أهل هالمحل هؤلاء، بل لابد أن يحددوا واحدا. كيف يحددونه؟ هل هو بالتشهي والاختيار؟ لا، نربط اللوث، هل في عداوة ونحو ذلك. فلا بد لإقامة القسامة أن يتفق جميع الورثة على عين القاتل. فلو أن بعضهم قال قتله محمد، بعضهم قال بل زيد، بعضهم قال بل صالح، فلا قسامة. ومثل ذلك لو قال بعضهم أنا لا أعرف القاتل وإنما واحد مبهم، فحينئذ لا قسامة أيضا، بل لابد أن تكون على معين محدد واحد حتى يمكن أن نجري القسامة ونقيم الأيمان. الشرط الثامن أيضا كون الدعوة على واحد لا أكثر. الشرط الذي قبله معين، الآن لابد أن تكون على شخص واحد، فلا يمكن أن تكون على اثنين، ما يمكن يكون محمد وعلي هم الذين اشتركا في قتله، بل لابد أن تكون القسامة على شخص واحد، إذ لا يستحق بالقسامة أكثر من شخص واحد، لا يستحق بالقسامة أكثر من شخص واحد، بل لابد أن تكون على شخص واحد، لأن القسامة بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى الأصل فيما عداه. كيف خولفت القسامة؟ اسمع ما يقول ابن قدامة عليه رحمة الله، يقول القسامة خالفت بقية الدعاوى، ووجه هذه المخالفة أنها تثبت باللوث، واللوث شبهة مغلبة على الظن صدق المدعي، والقود يسقط بالشبهات، فكيف نقيم القود مع وجود شبهة؟ إذن القسامة خالفت بهذا الشيء. أيضا يقول إن الأيمان في سائر الدعاوى تثبت ابتداء في جانب المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والقسامة بخلافها لأننا ابتدأنا بيمين المدعي. أنها تثبت بقول المدعي ويمينه، يعني المدعي يدعي ويحلف مع التهمة، قد يكون هذا المدعي كاذب والشك في صدقه، وقيام العداوة المانعة من صحة الشهادة على إثبات حق لغيره، فلن يمنع من قبول قوله وحده في إثبات حق النفس. إذن ابن قدامة رحمه الله يقول إن القسامة خالفت سائر الدعاوى من عدة أوجه وذكر جملة كبيرة منها. فلذلك نحن نقول إن الدعوة لابد أن تكون على شخص واحد، فلا يستحق بالقسامة أن يقتل شخصان أو أكثر نظرا لأن حجة ضعيفة ولم ترد إلا في شخص واحد، فنبقيها على الأصل ولا نتعدى ما هو الأصل في الأيمان. الشرط التاسع كون الورثة فيهم ذكور مكلفون. لابد أن يوجد في الورثة الذين يطلبون ويدعون القتل لقريبهم لابد أن يكون فيهم ذكور مكلفون. فلو كانوا نساء خلص ما أقمنا القسامة لأنه لا مدخل للنساء في القسامة. لو كان فيهم ذكور لكن غير مكلفين لا قسامة. إذن لابد أن يوجد في الأولياء ذكر مكلف ولو واحد، لأن قد هو الذي يحلف الخمسين يمينا. أما لو فرض أن الأولياء ليس فيهم ذكور أصلا كما لو كانوا نساء فلا قسامة، لو كانوا ذكور لكن غير مكلفين فلا قسامة. إذا لابد أن يوجد في الورثة مكلفون حتى ولو كان الورثة واحدا أو حتى لو كان فيهم واحد رجل. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار يقسم خمسون وخمسون منكم أيها الرجال، يقسم خمسون منكم، فلا بد أن تكون القسامة فيها رجال يمكن حلفهم، حينئذ نقيم القسامة. أما لو كانوا نساء خلص أو أطفالا فإنها لا تقام قسامة. هذا هو الشرط التاسع، ونبقى عند الشرط العاشر في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.